البيت الشعري ينقسم لقسمين. الشطر الأول يسمى صدر البيت، والشطر الثاني يسمى عجز البيت. الشطر الأول يعني جزى الله عنا كل خير محمدا، ده اسمه صدر البيت. فقد كان مهديا دليلا وهاديا، ده اسمه عجز البيت. واضح يا أولادي؟ الشطر الأول يسمى صدر البيت، والشطر الثاني آخر تفعيلة هنا، آخر كلمة هنا تسمى عروض. تسمى يا أولادي؟ وآخر تفعيلة في الشطر الثاني تسمى ضرب. يعني نكتب البيت اهو، جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا دليلا وهاديا. هنا يا أولادي هنا هو يسمى ضرب، وهنا يسمى عروض، ما بينهما يسمى حشو. يعني ده اسمه حشو ده. إذن البيت أي بيت من بيوت من أبيات الشعر، السطر الأول يسمى صدر البيت، والسطر الثاني يسمى عجز البيت. الكلمة الأخيرة في السطر الأول تسمى عروض، والكلمة الأخيرة في السطر الثاني تسمى ضرب، ما بينهما يسمى إيه؟ حشو. الحشو ده لا يعنينا في شيء، أهم شيء العروض والضرب ده، هو ده آخر كلمة. هنا تسمى عروض وهنا تسمى ضرب. طيب ما قبلهما يسمى حشو، يعني كل هذا يسمى حشو، والكلمة هنا تسمى عروض، ده حشو ده ضرب.